هنا القاهرة. لغة العرب. إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طالب. واضح أن شعراء الدولة اجتهدوا في الرد على شعراء الشيعة والخوارج والزبيريين. نعم، فهم تارة يعددون مآثر أوليائهم من الخلفاء والأمراء والولاة، وتارة يقدحون في المناوئين لهم، مثل عدي بن الرقاع حين يدعو للوليد بن عبد الملك أن يصلي الله عليه والناس أيضا في صلواتهم وجمعهم. فماذا قال عدي في شعره الذي مدح فيه الوليد؟ قال: صلى الذي الصلوات الطيبات له، والمؤمنون إذا ما جمعوا الجمعة، هو الذي جمع الرحمن أمته على يديه، وكانوا قبله شيعا، عزنا بذي العرش أن نحيا ونفقده، وأن نكون لراع بعده تبعا، إن الوليد أمير المؤمنين، له ملك عليه أعان الله فارتفعا. هذا هو الجانب الذي أشرق فيه المدح للخلفاء، فكيف كان القدح في مناوئيهم؟ استمعي معي إلى هذه القصيدة للفرزدق التي يحتج فيها لبني أمية بأنهم الخلفاء الذين اختارهم الله. الفرزدق يعتقد هذا؟ يبدو أنه كان غير مقتنع بذلك، فقال إنهم ورثة عثمان، ثم أخذ يندد بابن الزبير ويصفه بالفساد والمكر والتخريب والغدر. فماذا قال؟ اسمعي ما قال: فالأرض لله ولاها خليفته، وصاحب الله فيها غير مغلوب، بعد الفساد الذي قد كان قام به كذاب مكة من مكر وتخريب، راموا الخلافة في غدر فأخطأهم منها صدور وفازوا بالعراقيب، والناس في فتنة عمياء قد تركت أشرافهم بين مقتول ومحروب، دعوا ليستخلف الرحمن خيرهم، والله يسمع دعوى كل مكروب، فأصبح الله ولى الأمر خيرهم بعد اختلاف وصدع غير مشعوب، تراث عثمان كانوا الأولياء به، سربال ملك عليهم غير مسلوب. إني لأعجب. مما تعجبين؟ لسوف أتلو عليك فيما هو آت ما هو أشد عجبا. إلى الغد إذن. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة إزميرالدا أحمد.